حلوة الكنيسة زمان زي أجمل بستان، فيها الورود ألوان أبيض وأحمر وريحان. عرفنا حكاية الورد الأحمر، طب والأبيض والريحان؟ دول بقى الرهبان والقديسين زمان. احكي وقول، أدينا قاعدين. سمعتوا عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟ حكاية جميلة عن قدسنا الأنبا شنودة.